بدأت تتكلم على الدور الهرموني. أكيد في الدور المحاضرة قالت يعني إيه هرجين الهرموني؟ ده أكيد جاز. يعني إيه كلمة هرجين؟ يعني هو هرجين احنا خدنا في السكشن حاجه اسمها انهر هرجين صح؟ صح؟ طيب يعني ايه انهر هرجين؟ حد يعرف يقول لي يعني ايه انهر هرجين؟ الصحه للحيوان، الصحه العامه للحيوان. عايز اشوف حد بيتكلم؟ ايه مين؟ ها؟ ايه يعني ايه انهر هرجين؟ ليه خدت السكشن ده؟ يعني ايه اخر ترجيح؟ قالوا وعندي الاستسيميك او السبيشال هايجين. ماشي. بالنسبة لدراسة الاكوستكشن انفيرومنتال هايجين، ها حد يقول يعني ايه انفيرومنتال هايجين؟ يعني خلاص مش عارف عايز، بس انا هحتاج ايه؟ هحتاج بالايه اللي موجود حوالين الحيوان، هحتاج بالسويه، هحتاج بالوضع، كل دي بتقول على حتى المبنى نفسه، حتى الحافظ نفسه. بقول ان انا حافظ على ايه؟ على الانفيرومنتال فاكتورز، كل العوامل اللي محيطه بالحيوان عشان احافظ على الكونديشن بتاعته. انا هحتاج بالانفيرومنتال هايجين احافظ على كل الفاكتورز المحيطه بالانيمال كونديشن عشان احافظ على سواء بقى سويه، سواء وجوده، سواء ايه، سواء هاوس، اي سواء حتى الاكل نفسه. طيب الحاجه الثانيه بتقول السبيشال بقى عملية الملكي المتاحة، ممكن يبقى لها تأثير ولكن لو احنا جبنا الثلاث علمين، urgent importance of water. ها كيف بقى الامور الاول مع بعض بنقول هرجعوا وبعدين نشوفها في الصباح. ها حد يعرف يقول ليه الميه مهمه قوي كده؟ عشان بعدين ما اشوف اسمها حاجه برافو عليك كده ليه؟ طيب وبعد كده برضه انت لو جعان وجوع بلدي هيكون سببه ايه؟ بيتناقشوا في النسبة بس بتاع المية، بيتناقشوا في نسبة المية في اللبن يعني. Thank you. لما بصيتها اكتر دلوقتي انا قلت زي مثلا زي رمضان كلنا اكتر حاجه بندور على صحه الجسم صح. انت لو جعان وعطشان هتاكل ولا هتشرب؟ هتشرب الاول. هو كده هو الحيوان مفيش ميه هو مش عايز ياكل عايز يشرب ميه الاول. يبقى في حاجه اسمها نص من الاوتار ما بيعملوش حس ان هو ياكل طيب مفيش اكل المعده فاضيه. فضل فتره معينه من الوقت الجسم عايز يعوض كميه الميه اللي الجسم محروم منها. اكيد الجسم مش معوض الانسان مش هيموت مره واحده. كلنا عارفين ان الحياه كل حاجه بتيجي بالتدريج. الجسم هيبدا يعوض ايه. انا لسه قايل دلوقتي جسمي هيعوض ازاي agriculture. عشان ان شاء الله بعد الاثنين هقولكم the sources of water on earth or in nature. على مستوى سطح الارض مصادر الميه اللي انا بحصل عليها من عليها وميه هي عباره عن ايه انا هقولكم ان شاء الله. طيب اول حاجه زي ما قلنا direct drinking water. الفيل خاصه الفيل كولج خلينا نتوقع رقم ثلاثه من تقول البروسيس من الدراي ووتر زي الستارش وزي الفات وزي البروتين. طب ايه الميتين دول؟ بس في موضوع الاولى لو انا عندي 100 سيل بي من الستارش و100 سيل بي من الفات ودي حصل له اوكسيديشن وده حصل له اوكسيديشن يا ترى مين اللي هيديني كميه ميه اكتر؟ قال لك الفات. فات وين اوكسيدايز يدي ووتر ماتش مور زان الستارش يدي. بس هذا انا عايزك تعرفه. انا عندي دايركت دريكنج ووتر الفيل والجرين اللي هو خاصه الجرين كولج. بعد كده عندي عمليات الميتابوليزم خاصه جرين ستارش والفات والبروتين. ولكن كميه الميه اللي هيديها لي الفات هتبقى اعلى من كميه الميه اللي هيديها لي ستارش هتبقى اعلى من كميه الفات اللي هيديها لي خلاص. طيب يا ترى كمية الماية اللي انت هتشربها او تحتاجها في اليوم هي نفس كمية الماية اللي هتحتاجها؟ كمية الماية اللي انت هتحتاجها زي كمية الماية اللي والدك او والدتك هتحتاجها؟ كمية الماية اللي انت هتحتاجها نفس كمية الماية اللي اخوك الصغير هتحتاجها؟ فبتلاقي ايه؟ يبقى الدين الكويس اللي انت بتعملها ده توافق عليها وهيعتمد عليك. activity نوع الاكل ماشي جنرال سيستم اكسبيرينس برافو عليك. الهيتش الحيوانات الموجوده عندك في المزرعه والسكس بتاع الحيوانات السبيشيز شوفوا في الهيتش على طول انا عرفت ان السبيشيز بينها وبين بعضها يختلف الديني ريكويرمنت المهم. شوف بقى الديني ووتر ريكويرمنت وفلايت ستوك بتختلف. ايوه على فكره دي اول نقطه هتلاقيها مكتوبه باستفاضه شويه في الكتاب هو اللي انا عايزاه. النقط هي الحته اللي بتلخص على مصر دي الموتر ريكوايرمنت هتعتمد على فهم السبيشيز هتعتمد على فهم السايز البروس ستيج الانفيرومنتال مانجمنت فاكتورز زي ما بيقولوا ايه درجه الحراره ودرجه الرطوبه اللي انت بتقول مش هتجيب بقى او مش هتجيب 30 كيلو لبن في اليوم يعني تفقد ميه كتير جدا زي بقى ميتي دي 3 4 كيلو في اليوم اكيد كميه الميه اللي هنا بتطلع غير هنا تاكيد دي هتبقى غير التاني يبقى دي في الاوف ايه كومبوتش يبقى كل مع بعض كده ايه الدين او فاكتورز ريليتد للدين ريكويرمنت اوف ووتر مشكلته بقى حاجه يعني تخمينه كده بهجينة الكورة دي يعني هو ايه؟ الخصائص بتاعه ال ايه المفروض يكون متوفر في الميه عشان ازاي صح كده قول يا ابني قول الكاركتر بتاعها ايه المفروض يكون متوفر عشان الميه هي قول المفروض الحاجات اللي المفروض تكون صح والله والله العظيم انت قول الخصائص او الحاجات اللي المفروض تكون متوفره في الوتر او في الميه عشان الميه هي كل اللي موجود اللي هو ايه هي المتطلبات او الاحتياجات الصحيه اللي المفروض تتوفر عندي في الميه اللي موجوده عندي عشان انا اقدر استخدمها فاجيب الميه غير هاشيك الموتس ده جنرال دي حاجه ثانيه انا وقت بتكلم عن هاشيك الكواليتي بتاع الموتس مثلا في مزرعه في مصنع اي كان السؤال ده ليه كومبليت على الكابتن لان الكلام ده هتكون وقت العمل صيدليه بشكل عام بعد هاشيك الكواليتي بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع الكابتن بتاع انت الميه دي في مثلا او عندي بير او عندي تانك في ميه انت اقول الميه دي صالحه ان انا استخدمها او لا فتحي او ان هي تكفي ولا لا تكفي متطلبات الاحتياجات ولا لا ازاي ما يكونش لها طعم مش كويس بيور بيور يعني ايه فيش شوائب فيش شوائب ولا اي حاجه هي اول حاجه بنغسل الشرب ولما الميه تبقى بيور هتبقى بلاده هتبقى ايه بلاده بيور بلاده بتقولي على الميه مش هتبقى بلاده اللون اكيد البيور الاصليه مش هتبقى لها لون ولا طعم ولا ايه صح يعني الميه تبقى بلاده في الحاله دي اقدر استخدمها طب انا ممكن يكون عندي ميه بس لونها اصفر وطعمها مش عايزه اقول حاجه وممكن يكون ريحتها الصفر الله العظيم يا رب يعني اصلا ما تقدرش Thank you. او تمثيل والتناول خلاص شو دي هتبقى توصل فايل سيرستو انا مش السيرست بس ممكن يكون عمليه موشن لا اسف هنا بتاعت الشغل منك ماشيين اي حاجه خلاص الحاجه اللي بعد كده التوكسيك هو البويزنز او التوكسيك سواء الكيميكال او البيولوجي زي ما احنا قلنا ان الكيميكال زي مثلا الايه الارسنيك النيتريت الانسكتسايد اللي جايه من الاندستريا والاجريكلتشر البيولوجي زي ما احنا عارفين البكتيريا الفيروس البروتوزوا الطاقه حاجه عايز حاجه تواجهني في الكوره خلاص عرفنا sources of food for function هي sources of food for consumption drinking water أنا أقول drinking water drinking water food feed اللي تقوله process feed خاصة الجريد ها عرفت الدنيا اللي فيها ريليتي للووتر ايه هي الفاكتورز اللي ريليتي فيها الشباب هنا ثلاثة في المية فريش ووتر ثلاثة أسئلة إيه؟ سيرفس ووتر زي ما هو بيقول فقط الذات. وايه اللي بيحصل عشان صار في زيت تفضل دايره وتفضل الميه موجوده؟ فاول حاجه بتحصل ايفابوريشن من الميه من المسطحات المائيه اهو. يبدا يحصل ايفابوريشن من الزيت الصغير عشان كده اصلا احنا اليوم اللي بيبقى فيه ستيريوز. خلاص. طيب حاجه ثانيه ستيريو. Thank you. الرياكشن او هي بتعملها سكوب رياكشن ان انت بتدوبها او مستحيل، فاكيد ده انا عامله ايه وضع ان اوتو Thank you.